قام أفراد فرقة مسيرة التوحيد بالدراجة للجنة التحضيرية الإقليمية الصينية للاجتماع المشترك للأحزاب والمنظمات والشخصيات الفردية في الشمال والجنوب والخارج من أجل السلام والتوحيد المستقل في شبه الجزيرة الكورية برئاسة النائب رئيس المشترك تشي سو بونغ نائب رئيس الجمعية العامة للكوريين المقيمين في الصين بزيارة مان يونغ دي المكان المقدس للثورة حيث ولد الزعيم العظيم كيم إل سونغ. علاوة على ذلك إنهم زاروا قاعة الحدايا الوطنية وقاعة العلوم والتكنولوجيا وقصر مان يونغ دي للتلاميذ والأطفال والأخرى.